ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لما نفى الله الشفاعة عن الظالمين دل على أن المراد به الظلم المطلق وهو ظلم الكفر والشرك. ما للظالمين يعني ظلم الشرك والكفر ليس لهم حميم ولا شفيع يطاع، بخلاف المؤمن العاصي فإن له الشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة للمؤمن تكون للمؤمنين، العصاة الموحدين لهم شفاعة. أما الكافر والظالم ظلم مطلقا، ظلم الشرك والكفر، والفاسق فسق الكفر، والكافر كفرا أكبر، هؤلاء ليس لهم نصيب من الشفاعة، نسأل الله السلامة والعافية. وقال سبحانه وتعالى عن الكفرة أنهم ليس لهم نصيب من الشفاعة، ليس لهم نصيب من الشفاعة، بل هم مخلدون في النار. قال: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. بين سبحانه وتعالى أنهم أخبروا أنهم ليس لهم شافع، لأنهم ماتوا على الشرك والكفر، ولهذا قالوا إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية تسوية سوهم بالله في العبادة، سوهم بالله في العبادة فعبدوهم من دون الله وصرفوا لهم العبادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لم يريدوا أنهم جعلوه مساوين لله من كل وجه، فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا إن هذا العالم له خالقان متماثلان، يعني له خالق متماثلان في الصفات والأفعال. يعني ما يوجد طائفة قالت إن سوت غير الله بالله في الصفات والأفعال. المعنى أن هؤلاء الذين قالوا إذن سويكم برب العالمين سوهم في المحبة والعبادة والطاعة، ولم يسوهم به في الخلق ولا في الفعل. ما ليس هناك أحد من الطوائف يقول إن هناك من يساوي الله في كل شيء في الصفات والأفعال، هذا ما قاله أحد. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: فإن هذا لم يقل أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا إن هذا العالم له خالقان متماثلان. حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة يعني لم يسووا بين النور والظلمة، قالوا النور هي الإله المحمود وهو إله الخير، والنور والظلمة قالوا شريرة مذمومة وتنازعوا في قدمها وحدوثها. فهم يقول المؤلف: فهم متفقون على أن النور، يعني حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن، واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين. وبكل حال لم يجعلوها مثل النور في كل وجه، فتبين بهذا أنه لا يوجد طائفة تقول بوجود خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، حتى المجوس الذين قالوا بالأصل، وحتى المثلثة من النصارى الذين قالوا باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، فإنهم متفقون على أن الأب هو الإله الأكبر وهو خالق السماوات والأرض، فلم يقولوا بالتساوي بالتسوية بين هذه الثلاثة. فلا يوجد طائفة تقول بأن للعالم خالقين متماثلين في الصفات والأفعال. وكذلك مشرك العرب الذين أشركوا مع الله وعبدوا مع الله غيره لم يقولوا إن آلهتهم تخلق وترزق، بل هم أشركوا صرفوا إليها شيئا من العبادة لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم ولتشفع لهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك مشرك العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. هذه الآيات كلها تدل على أنهم معترفون بأن الخالق والرازق والمدبر هو الله، لكن عبدوا مع الله غيره تقربهم هذه المعبودات بزعمهم إلى الله ولتشفع لهم عنده. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني أن هذه الآيات تدل على أن المشركين معترفون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وهو المدبر وأنه ليس لآلهتهم شيئا من ذلك. يقول المؤلف: هذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم. يعني الصفات في قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم والذي نزل من السماء ماء بقدر، كل هذه صفات الله عز وجل، هذه من كلام الله ليست من جوابهم، جواب المشركين. جوابهم: ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أما بقية الصفات هذه من كلام الله. نعم. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وكذلك قوله: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار، وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع. نعم. هذه الآيات كالآية السابقة فيها بيان أن المشركين معترفون ومقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وهو خالق السماوات والأرض، وإنما عبدوا هذه الآلهة ودعوها من دون الله عز وجل لتشفع لهم ولتقربهم إلى الله، كما أخبر الله عنه أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله كله فيها بيان ذلك. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. هذه الآيات من سورة المؤمنون فيها أنهم اعترفوا بأن الله هو مالك السماوات والأرض وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتسألون ما تشركون. وهذا بيان ما يقرون به وأنهم يقرون بهذا، يعني أن أنتم تعلمون أنه لو أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة لا تدعون إلا الله، لأنكم تعلمون أنه هو الذي يقدر على كشف ما نزل بكم. وكذلك قوله تعالى: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا إلى آخر الآيات. هذه الآيات من سورة النمل فيها أن الله سبحانه وتعالى استدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية، فهو استدل عليهم بما يقرون به على ما ينكرونه. ولهذا قال الله سبحانه: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ألستم تقرون بهذا. ولهذا قال: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون كيف تجعلون مع الله إلها آخر وأنتم تقرون بأنه خالق السماوات والأرض ومنزل السماء ومنبت الشجر. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية كل هذا يقرون به وجعل بين البحرين حاجزا. ثم قال: أإله مع الله، يعني كيف تجعل أإله مع الله فعل ذلك. يقول المؤلف: هذا استفهام وإنكار، يعني ينكر عليهم كيف عبدوا مع الله غيره وهم مقرون بذلك وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله مع الله. نعم. ومن قال من المفسرين إن المراد هل مع الله إله آخر فقد غلط، فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى عنهم:

ونفى الشركة ونفى المظاهرة والمعاونة ونفى الشفاعة في قوله لا يملكون مثقال ذرة، هذا نفى الملك، في نفي الملك، وما لهم فيهما من شرك نفي الشركة، وما لهم منهم من ظهير نفي الإعانة والشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطعت بذلك جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك هذا الشركة، أو يكون عونا له ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. والله تعالى لا يأذن لأحد أن يشفع في مشرك ولا يرضى عمل المشرك، فتبين بهذا أن المشرك لا نصيب له في الشفاعة. ولهذا قال سبحانه: ذكر الله الشرطين في هذه الآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فبذلك تنقطع جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون. صلى الله عليك. وجه الكسر هنا في ملك وليس ملك، يعني قسط، يعني جزء من هذا، المراد به القسط والجزء وليس المراد ذات الملك. نعم، قسط من الجزء. قال رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون، فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له: أي محمد، ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أي رب أمتي، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك، وينال المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه لهم، فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. الشفاعة التي يظنها المشركون لأصنامهم وآلهتهم، فالمشركون يعبدون الأصنام والأوثان، يذبحون لها وينذرون لها، يظنون أنها تنفعهم. هذه الشفاعة التي يظنون أنها تنفعهم نفاها القرآن في قوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها تنفعهم نفيت في القرآن، لأن المشرك لا نصيب له في الشفاعة. الشفاعة لا تكون للموحد، ولها شرطان كما سبق: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع به. يقول المؤلف رحمه الله: وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون، يعني أن تكون له الشفاعة، فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، يعني حتى يأتيه الإذن، هذا الشرط الأول، وهو أشرف الخلق وهو أوجه الخلق عند الله. وإذا كان الله تعالى أخبر عن موسى عليه الصلاة والسلام قال: وكان عند الله وجيها، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة، ومع ذلك هو أعظم الخلق وجاهة، ومع ذلك لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يبدأ فيصل تحت العرش ويفتح الله عليه محامد، يمجده سبحانه وتعالى، يمجد الله بمحامد لا يحسنها في دار الدنيا، تفتح عليه في ذلك المقام، ثم يأتيه الإذن من رب، فيقول رب سبحانه: إذا ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، جاء الإذن من الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحه عليه يقال له: أي محمد، أي حرف نداء، يعني يا محمد، أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: أي ربي أمتي، يعني يا ربي أمتي، فيحد الله فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، يعني بالعلامة، يحد الله حدا بالعلامة، يعرفهم بالعلامة، يخرجهم من الجنة، ثم يخرجهم من النار إلى الجنة. وكذلك في الثانية يحد الله له حدا، يعني وكذلك في الثالثة. وجاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، كل مرة يحد الله حدا يخرجهم من النار بالعلامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتبين بهذا أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وأهل الشرك لا نصيب لهم في الشفاعة. فالمشركون الذين يعبدون الأصنام والأوثان يظنون أن أصنامهم تنفعهم وتشفع لهم عند الله، فنفاها الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله. تلك الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة غيره من الأنبياء ومن الأفراد ومن الشهداء ومن الملائكة، كلها لا تكون لأهل التوحيد. المشرك لا نصيب له في الشفاعة، تكون لأهل الإخلاص يعني لأهل التوحيد بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله أيضا، لا تكون إلا بالشرطين، بإذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. وحقيقته حقيقة الشفاعة أن الله تعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن الله له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. الحقيقة أن الفضل من الله وإليه، ولكن الله سبحانه أذن للشافع أن يشفع حتى يكرمه، لأجل أن يكرمه ويغبطه وينال المقام المحمود، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ينال المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى في موقف القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون، كما كان في الدنيا عليه الصلاة والسلام يستسقي لهم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه لهم في الدنيا، فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته في الدنيا بأن يدعو وهم يؤمنون في الاستسقاء وفي غيره، وفي يوم القيامة يشفع للخلائق ويشفع أيضا للعصاة من أمته عليه الصلاة والسلام. الله أعلم كفيت، يجعل الله العلامة يعرفهم بها، الله أعلم. هذه الشفاعة يا شيخ هي غير شفاعة أهل الموقف اللي وردت في الحديث هذا، سجوده والمحامد التي يذكرها، يذكر في الموقف نفس المحامد ويذكر عند إخراج. أي نعم، كل لكن هذه الشفاعة العظمى، لكن أهل الحديث الآن تجدهم الآن يذكرون الشفاعة العظمى ثم ينتقلون للشفاعة للعصاة، وهي الشفاعة الشفاعة العظمى، لكن ينتقل إلى أن الشفاعة العظمى ما أنكر أحد حتى المشركين، إيه ما أنكر أحد، ثم يذهبون إلى الشفاعة للعصاة التي أنكرها خوارج المعتزلة. ولذلك الشارح الطه وغيره ينتقل وحديث واحد، ينتقل من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة، حتى لا شوف الحديث، لا شوف كذا المؤلف حينما قال يحمد، يقال أي محمد ارفع صوتك، فيقول أي ربي أمتي. في الأول أنه ذكر ما يدل على أنها الشفاعة العظمى، ثم انتقل عنها إلى الشفاعة التي لأهل العصاة، كذلك في الشراح في كتب التوحيد، لأنه يريدون الرد على العصاة الذين أنكروا، الرد على الخوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. وفي كل موقف من الشفاعة يكون لها السجود والمحامد، أي كل شفاعة، أي شفاعة. أي نعم، جاء في الحديث أنه قال: ثم أعود فأحمده بمحامد في الشفاعة الأربعة، ثم أعود فأسجد تحت العرش فيفتح الله، ثم أرفع رأسه. أما الشفاعة العظمى فقبل الفصل، هذه عامة للمؤمن والكافر، لها الموقف جميعا، هي المقام المحمود الذي يغبطه الأول والآخر. شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هنا هذه بعد مستقلة، وهذه مستقلة قبل، خاصة به، أي قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة، هي بعد الشفاعة العظمى هي السابقة، هي الأولى الشفاعة العظمى في الموقف، أي ثم شفاعة لدخول أهل الجنة، أي ثم يشفع لأهل المعاصي. نعم، عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العصاة هذه مشتركة، نعم، يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وغيره من الأنبياء والشهداء والصالحين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.